محكوم عليه، وإلا فما معنى التحاكم؟ فإذا كان لا يرضى إذا حكم عليه وهو يعرف أنه فعلا ليس له حق فبماذا يرضى؟ فعمر رضي الله عنه قتله لأنه تبين أنه ليس بمسلم، لكن ليس هذا دليل على أن من تبين لنا أنه لا يتحاكم إلى الكتاب والسنة نقتله، فنحن لسنا كعمر وليس زماننا كزمان عمر. وعمر رضي الله عنه ملهم وموفق، وأيضا الوحي ينزل والرسول موجود عليه الصلاة والسلام، فلو كان فعله وتصرفه غير حق لا رد عليه. فليس لأحد أبدا أن يقيم حكما أو حدا إلا بأمر عن ولاة الأمر، إمام المسلمين ونائبه من قاض وأمير مهما كان. فليس لنا أن نحكم على أحد أو نقيم عليه حد إلا عن طريقه، فلسنا من أهل اليد أو لنا أمر أو نهي. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. نعم، آية النساء هي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفروا به ويريد الشيطان ويضلهم ضلالا بعيدا. فلقد عرفنا أن هذه الآية نزلت في هذا المنافق الذي لم يرضى بالحكم بالكتاب والسنة والترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف أنه سيحكم بالحق وهو يعرف أنه ليس له حق، وأنه رضي بالتحاكم إلى غير شرع الله، إلى الطاغوت، إما حكم اليهود وإما حكم الكهان، وكل ذلك حكم باطل طاغوت، يعني حكم جاهلي مخالف للكتاب والسنة. وأن من لم يرضى بالكتاب والسنة فهو كافر إذن. نعم. الثانية: تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. نعم، تفسير آية البقرة أيضا قلنا إن المنافقين أيضا هم المعنيون بهذه الآية، لأنهم كانوا يتظاهرون بالصداقة لليهود ويفشون لهم أسرار المسلمين، وكانوا يتظاهرون للمسلمين بأنهم مسلمون وهم كاذبون من أجل الحفاظ على دمائهم وأموالهم، وأنهم يسعون بالنميمة بين المؤمنين لإيجاد العداوة والفرقة، وكذلك يزعمون أنهم يسعون بين اليهود والمسلمين زعما منهم أنهم يريدون أن ينالوا صداقة الطرفين ومودة الفريقين، وهذا غير حاصل، لا براء إلا بولاء، لا ولاء إلا ببراء، لا يكون وليا لله ورسوله إلا إذا تبرأ من أعداء الله ورسوله. نعم. الثالثة: تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم، هذه الآية أيضا تبين لنا أن المقصود منها النهي عن إفساد الأرض بإلغاء الأحكام الشرعية والتحاكم إلى القوانين الوضعية وآراء الرجال ونبذ ما أنزل الله على رسله، فإن الله قد أصلح الأرض بإنزال الكتب وإرسال الرسل، ونهى الله عز وجل عن إفسادها، وذلك يكون بترك شرع الله عز وجل، وذلك هو الفساد المبين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم. الرابعة تفسير قوله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون. نعم. وهذه الآية فيها إنكار على من يطلب التحاكم إلى غير شرع الله ونبذ كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لأهواء وأغراض في نفوسهم، وكل حكم يخالف الكتاب والسنة فهو حكم جاهلي باطل. وإن كان المقصود هنا الذكر الجاهلية يعني ما قبل الإسلام، لكن كل ما خالف الكتاب والسنة من أحكام فهو حكم جاهلي باطل. وهذا إنكار عليهم أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يريدون. ومن أحسن من الله حكما؟ يعني لا أحد أحسن من الله حكم ولا أكمل ولا أفضل لقوم يوقنون، يعني يعقلون ويفهمون عن الله شرعه. أما المنافق وصاحب الهوى والضال هذا معرض عن الكتاب والسنة، ولو ادعى وزعم ظاهرا أنه مسلم فإنه ليس بمسلم ما دام يفضل الحكم بالقوانين وآراء الرجال ونبذ الكتاب والسنة. قال الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. تبين لنا هذا وكررناه إذا كان في شيء بعد ذلك وإلا. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني لا يكمل إيمان شخص ولا يكون صحيحا أبدا حتى يخضع آراءه وأهواءه ورغباته وميولاته إلى ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني إلى التحاكم بالكتاب والسنة والرضا بذلك. أما إذا لم يرضى وإنما يتبع هواه فليس بمؤمن. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ما يكون هواه تبعا لرغباته وشهواته وما يميل إليه وما يحبه، لا، لا بد إذا كنت مؤمنا حق تتحاكم إلى الكتاب والسنة وترضى بالحكم سواء حكم لك أو عليك، وإلا فلست بمؤمن، والله أعلم. نعم. السابعة قصة عمر مع المنافق. قصة عمر مع المنافق كما قلنا، عمر رضي الله عنه رجل غيور ورجل ملهم ورجل عالم وفقيه، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم الواسع، وأنه كما قال إن إياكم في أمتي محدثون أو محدثون يعني ملهمون فإنه عمر. فعمر تبين له أن هذا الرجل ليس أهلا لأن يترك يمشي على الأرض وهو نابذ للكتاب والسنة مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام ويرضى التحاكم إلى اليهود. فلو كان مؤمنا حقا ولو كان مسلما صدقا لما فعل ذلك، ولذلك عمر رضي الله عنه رأى أن حكمه هو قتله. نعم. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يحصل الإيمان ولا يكمل الإيمان ولا يكون الإنسان مؤمنا حقا حتى يخضع هواه ورغبته وميوله إلى الكتاب والسنة، وليس يكفي التحاكم بل حتى تنصرف وأنت راض بالحكم، حكم لك أو حكم عليك. فلا وربك لا يؤمنون حتى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك حتى يحكموك حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يكفي التحاكم، بل حتى ينصرفوا وهم قد رضوا بالحكم ولو حكم عليهم، يصير حقيقة مسلم لأنه يريد الحق، يريد الحق، ما يريد التدليس، يذهب إلى من يأخذ الرشوة حتى يحكم له، لا، هو يريد الحق. فإذا تحاكم إلى أي قاضي ممن يحكم بالكتاب والسنة يكون راضيا بما يحكم به، بما يحكم به هذا القاضي سواء له أو عليه، لأنه يعرف أنه سيحكم بالكتاب والسنة. فإذا كان كذلك فهو مؤمن، وأما إن كان يتحرى، إن حكم له يرضى وإن حكم عليه لا، فليس بمؤمن. بشهادة الله بهذه الآية: فلا وربك، يقسم الرب عز وجل بنفسه العظيمة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يحكم، ما يكفي الحكم، بل حتى ينصرف عن مجلس الحكم وهو راضي، حكم له أو حكم عليه، وإلا فليس بمؤمن بشهادة الله عز وجل. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. المراد بالأسماء والصفات يعني أسماء الله وصفاته عز وجل. وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته أثبتناه، وما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه النبي صلى الله عليه وسلم نفيناه، وما سكت الله عنه أو سكت عنه النبي نسكت عنه، لا نزيد ولا ننقص. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، هذه الآية نزلت كما ذكر في صلح الحديبية. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سار من المدينة في السنة السادسة للهجرة في شهر ذي القعدة معتمرا لا يريد حربا، ومعه 1400 ويزيدون من الصحابة رضي الله عنه. فلما نزلوا بالحديبية وهي مكان قريب من مكة على حدود الحرم، يعني حرم مكة، علمت بهم قريش فأرسلوا له من أرسلوا وقالوا: لا تدخل علينا مكة ولا يتحدث العرب بأنك دخلت علينا، لا لعمره ولا لغيره. أقام النبي عليه الصلاة والسلام أياما وهم يتفاوضون، أرسل لهم أو بلغ رسلهم الذين جاءوا إليه والمندوبين والمبعوثين بأنه ما جاء لحرب، وإنما جاء معتمرا ومعظما هذا البيت هو وأصحابه. لكن الشرك طغى عليهم والشيطان سيطر عليهم والعصبية الجاهلية، فما زالت الوفود والرسل بينهم حتى آخر من جاء سهيل بن عمرو. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمرنا إن شاء الله، فهذا من باب التفاؤل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتفاءل لكن ما يتشاء، فتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم واتفق معه على أنه يرجع في هذا العام هو وأصحابه، على أن يقضوا عمرتهم من قابل، يعني من السنة الآتية في مثل هذا الوقت، وأن يقيموا بها 3 أيام فقط، أبرموا صلحا كثير النقاط، منها كف الحرب بينهم 10 سنين، ومنها أن من أراد أن يدخل بعقد محمد صلى الله عليه وسلم دخل بعقده، ومن أراد أن يدخل مع المشركين دخل معه، اتفاقيات. على كل حال هي نقاط كثيرة ليس هذا مكان ذكرها، من أراد أن يطالع عليه يرجع إلى السير. فالمهم عند كتابة الاتفاقية وإملاء الصلح ونقاطه، عند البداية قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وهو الذي يكتب رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا، يقول سهيل بن عمرو وهو إذ ذاك كان مشركا، لكن بعد ذلك هداه الله وأسلم وصار من أنصار الإسلام. فالمهم قال لا، ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، هم يعرفون يعنون مسيلمة الكذاب عدو الله في اليمامة، كان مسمي نفسه الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال عليه الصلاة والسلام اكتب باسمك اللهم، لأنه صلى الله عليه وسلم من حين ما بركت ناقته في ذلك المكان حلف أن أي أمر يطلبونه وفيه يعني في عواقبه عز الإسلام أنه يقبله. الله الذي ألهمه ووفقه عليه الصلاة والسلام، ولله الحكمة، صار هذا الصلح فاتحة خير للإسلام والمسلمين. وإن كان الصحابة في بدايته كثير منهم قد كرهوا وظنوا أنهم انهزموا، لكن الله متولي رسوله ولا يرضى له إلا الأصلح والأكمل والأفضل. المهم هذه أول نقطة، قال لا ما نعرف الرحمن اكتب باسمك اللهم، فأنزل الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، يعني الرحمن الذي أنكرتموه هو ربي. ولذلك كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند مكة يقول يا رحمن ويا رحيم، يقول اسمعوا إلى محمد، يزعم أنه يعبد إلها واحد وهو يدعو الرحمن ويدعو الرحيم، فالرحمن والرحيم هو الله واحد، قل ادعو الله وادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، الله له أسماء كثيرة. إذن هذا رد عليهم لما قالوا ما نعرف الرحمن، قال هو وهم يكفرون بالرحمن، يكفرون يعني يجحدون وينكرون اسم الرحمن، قل هو ربي، يعني الرحمن الذي جحدتموه وأنكرتموه هو ربي. وهم يعرفون الرب، يعرفون الله، لكن لا يعرفون أسماءه كلها أو كثيرا منها، ما يعرفون إلا الله. قل هو ربي، يعني الذي أنكرتموه هو ربي لا إله إلا هو وعليه توكلت وإليه متاب. إذن هذا سبب نزول الآية والله أعلم، فإنه رد عليهم لما قالوا ما نعرف الرحمن. ومن جحد اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته مع العلم بها واليقين أنها ثابتة، أن هذا الاسم أو الصفة ثابت في الكتاب والسنة، وجحده عمدا وعنادا، فإنه يكفر. ولذلك قال الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن. فالواجب علينا أن نثبت كل ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، لا نحرف ولا نمثل، يعني ما نقول إن صفات الله مثل صفات خلقه، ولا نحرفها عن معانيها، بل كما جاءت كما جاءت نثبتها، الاسم والصفة، لأن لله صفات كثيرة، بعض الصفات مشتقة من الأسماء، وهنا صفات ليس لها اشتقاق مثل الوجه واليد والقدم والكلام والاستواء على العرش إلى صفات كثيرة ليست مشتقة. فالمهم أنه يجب إذن علينا أن نثبتها كما جاءت، لا نحرف لا في لفظها ولا في معناها، نثبتها كما جاءت، ولا تعطيل، يعني ما نجحدها. التعطيل هو الجحد والإنكار، يعني ما تجحد أو تنكر شيئا من أسماء الله وصفاته، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، يعني لا تمثل صفات الله بصفات خلقه. الله له وجه، نعم، وجه يليق بجلاله وعظمته، لا نقول أنه يشبه وجوه المخلوقين أبدا، الله أعلم كيفيته، ولا نبحث عن الكيفية. ما يأتي إنسان جاهل غبي جاهل مركب يقول كيف وجه الله، كيف يده، والله أعلم. لا يعلم كيف صفاته إلا هو عز وجل، فصفاته مثل ذاته، كما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك صفات لا تشبه الصفات، ولا نبحث عن كيفيتها ولا نمثلها بصفاتنا أبدا، نثبتها كما جاء، ونقول الله أعلم كيفيته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في كل شيء، لا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه، نعم. قال رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري أنه قال وفي صحيح البخاري قال قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ علي رضي الله عنه رأى أن كثيرا من القصاص والوعاظ في المساجد وفي المجالس صاروا يأتون بقصص وأحاديث، حكايات وقصص ومواعظ، لكن قد يكون في أشياء غير مفهومة لعوام الناس، ولا يدرى ما هي ولا وش المراد منها. فخشي رضي الله عنه أن يلتبس على الناس الحق بالباطل، لأنه لو كان الواعظ والمحدث والقراص يستشهد على ما يقول بالآية والحديث ما كان في إشكال، لكن صاروا يتوسعون يأتون بأشياء قد لا يدرك الإنسان المراد منها ولا يدري وش معناه وليس عليها دليل. فخشي رضي الله عنه أن يلتبس على الناس أمر دينهم يختلط الحق بالباطل، فقد يأتي بأشياء غريبة لا تدرك عقولهم ولا تحيط بها مفاهيمهم، فربما التبس عليهم الحق بالباطل، ربما اختلط عليهم الأمر فيشككوا الناس في دينهم. فلذا زجرهم رضي الله عنه وقال حدث الناس بما يعرفون، يعني بما تدركه عقولهم وما تحيط بهم مفاهيمهم، اعتمادا على الكتاب والسنة، كفى بها وعظا وإرشادا وتذكيرا وتعليما. أبدا إذا أخذنا ما في الكتاب والسنة من الأمر والنهي والوعد والوعيد والمواعظ ما نريد غيرها، كفى بها واعظة ومذكرة ومبينة، ما نحن بحاجة إلى شيء يجينا من برا أبدا، شيء يأتينا خارج الكتاب والسنة نحن أغنياء عنه. في الكتاب والسنة ما يكفي من الأمر والنهي والوعد والوعيد والتخويف والتذكير وكل شيء أبدا. اقرأوا الآيات والأحاديث اللي فيها ذكر الجنة والنار والقبر وما فيه والحساب وذكر الثواب وذكر العقاب إلى آخر، يكفي. لو قرأناه وتأملناه وتدبرناه كفانا. ولذا رضي الله عنه خاف من هؤلاء الوعاظ أن يأتوا بأشياء من قصص الأمم السابقة، أشياء قد لا يفهمونها. فقال رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، يعني بما يفهمون وما تدرك عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني تقصدون من هذه القصص التي أوردتموها على الناس وتأتون بها أن تشككوا الناس بأمر دينهم؟ حدث الناس بما يعرفون. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحمي بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. حسن الله عليكم. سائل يقول لماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قول عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقول إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض مع أن معناهما واحد؟ لماذا ذكرها؟ ذكر الآيتين، اكتفي بواحدة. لأن الأولى تتحدث عن المنافقين وأن قصدهم من نقل الكلام بين اليهود والمسلمين والتنقل بينهم قصدهم يقولون نريد أننا صداقة الطرفين وصحبة الفريقين، هذه لأنها تعني المنافقين وأهدافهم، وليس فيها ذكر للأحكام. وأما الآية الثانية فلأن المقصود منها التحذير من ترك الأحكام الشرعية التي أصلح الله بها البلاد إلى يعني يتركونها إلى أحكام وقوانين ومذاهب من أقوال الرجال، فهذا هو الفساد. فالله أصلح الأرض بالشرائع، وهؤلاء يريدون أن يفسدونها بآرائهم ونبذ الشريعة. يقول السائل: مرفق بين التأويل في أسماء الله عز وجل وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم السلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم علمه التأويل يعني التفسير، علمه التفسير وألهمه وفقهه. وأما التأويل المنبوذ هو تأويل النصوص على غير تأويلها وتحريفها على حسب الأهواء، هذا هو المنهي عنه. أما التأويل بمعنى التفسير هذا طيب، هذا مطلوب، هو الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه. يقول السائل: المسلم الذي لا يحفظ أسماء الله وصفاته هل يكون آثم؟ لا، ما يكون آثم إن شاء الله، لكنه إذا كان مؤمنا بها لا ينكر منها شيء ولا يجحد منها شيء ويدعو الله بها بما يعرف فليس عليه شيء، لكن لو حفظها وعمل بها بمعنى دعا الله بها لكان خيرا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. ليس معنى هذا أنه ليس لله أسماء غيرها، لا، لكن هذه الأسماء 99 مخصوصة وموصوفة، يعني من خصائصها ومن صفاتها أنها أن الإنسان إذا حفظها وفهم معانيها ودعا الله بها دخل الجنة. هذه الأسماء 99 مخصوصة بهذه الصفات، أن من أحصاها بما حفظها وفهمها ودعا الله بها دخل الجنة. لكن هناك أسماء لله وصفات كثيرة غير هذه الأسماء، فليست محصورة أسماء الله ب99، كما في الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء خص بها بعض خلقه، وهناك أسماء ما علمها أحد حتى الآن. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة: يفتح الله علي من محامده ما لم أعرفه الآن. فإذا الإنسان أحصى هذه الأسماء 99 وعمل بها يعني فهمها ودعا الله بها يدخل الجنة. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: اشتريت قطعتي أرض، قطعة منها ليست للتجارة والأخرى للتجارة، فهل أزكي عن كل سنة حتى تباع؟ ما دام أنك نويتها للتجارة فمن لو نويتها فقد عقد حولها، فكلما تمت سنة بعتها ولم تبعها فعليك أن تعرف ثمنها الواقع في هذا اليوم، في اليوم الذي وجدت فيه الزكاة. لا عبرة في قيمة الشراء ولا عبرة في قيمة العام والعام الأول، كل سنة لازم تقدرها وتعرف من أهل المعرفة كم تساوي تماما ثم تزكيها، لأنها عروض تجارة تحصي قيمتها مع ما عندك من النقود والأموال فتزكي الجميع. يقول السائل: نشهد الله على حبكم فيه، نحن جمعية خيرية تزيد عندنا أحيانا زكاة المال التي نقوم بأخذها من أهل الخير، فهل يجوز استثمار المال الزائد منها؟ استثماره ثم أعطيتم إياه لتوزعوه، يعني لو أنكم بحثتم وأمعنتم النظر صحيح ووصيتم الناس الآخرين وجدتم فقراء ما يكفيهم المال اللي عندكم والذي ترون أنه زاد عندكم، زاد عندكم منكم بناس معينين مكتوبين عندكم حتى في البلد، اسألوا وستجدون من لو أعطيتموه كثرة اللي عندكم وزيادة ما كفى. ابحثوا، لا تقتصروا على أسماء مكتوبة عندكم، أو أيضا ربما أنكم تقترون عليهم وتقول أعطيناهم الكفاية. الكفاية تدرون، العلماء ذكروا من قال يعطى من الزكاة ما يكفيه حولا كامل نفقة له ولأولاده، حول كامل، قدر كم يحتاج من أجر بيت إلى مصاريف إلى هذا، ما هو الكفاية أنك تعطيه 2000 ريال أو 3 أو 4 أو 5 وكذا تقول أعطيناه خلاص كافي البيت باقي عندنا زايد. إذا قدر أنكم صحيح أنكم تعطون هؤلاء كفاية، ابحث عن ناس ثانيين، ابحث وصوا ناس ثانيين يبحثون ويجيبون لكم فقراء الله أعلم بأحواله. كأنه يقول أن أهل الخير يعطونهم زكوات أموالهم للجمعية. إيش؟ يقول أهل الخير يعطوننا زكوات أموالهم، يعطونها للجمعية. على كل حال مصارف الزكاة، الواجب أن الإنسان لا يستثمر الزكاة بل ينفقها على الفقراء والمساكين، ويبحث عن البلد والبلاد المجاورة، القرى لو قدر أن البلد الذي أن فيه استغنى. ما أظن أن الزكاة التي تصل إلى جمعية أنها تبي تزيد عن الفقراء الموجودين في المدينة، اللهم استعان. كأنه يقول أنهم يعطونهم للجمعية، يعني هل الجمعية بمصارف الزكاة؟ لا، هذا من باب الأمانة، ما هي مصارف الزكاة، من باب الأمانة، مثل ما يعطيك أنت بنفسك يقول جزاك الله خير أنا ما أعرف ناس كثير، إن كان تعرف ناس خذ هذه أموال زكاة وزعها على حسب معرفتك وهي أمانة عندك. هذا هو وظيفة الجمعية، أن نعرف من ناحية الزكاة، يعني أهل الزكاة أهل الأموال أعطوكم كالأمانة عندكم، تبحثون عن المحتاجين وتدفعون الزكاة لهم، لا تخزنونها وتقول زايدة أبدا. لأن صاحب الزكاة يرى أن ذمته برئت يوم أعطاكم، فأنتم لا تقبلون إلا إذا كنتم مستعدين بأن توزعوها وتبحثوا عن الفقراء أهل الزكاة وتعطونه. ابحث بلاد يا كثر الفقراء فيها. يقول السائل من هم الفرقة التيجانية وهل تجوز الصلاة خلفهم؟ والله ما أعرف عنهم شيء، لكن اللي أعرف أن مذهبهم باطل ومخالف للإسلام، هذا كل ما سمعت عنهم، لأنهم فيه تأليه لغير الله وأنهم يدعون غير الله، وهو المؤسس لهذا المذهب الخبيث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.